أتكوكنا لنهم الدعوة الخير صغور أثمة السن وقلقار لنهم هي تنسن سيستمتين أكني أرنسك الفراق لبعدة لبعدة سوئين لبعدة سجنتين أمتكيا وربنا يناد إنما المؤمنون إخوة المؤمنين ذات مثل إلى قيالي ون أدي سن لقدر طير يا مقران إلى قد يحنين غفو زيان أقويات أكن دغل ريلي دي سعان الحنان ذي الرحمة غفو ضعفان أكن دي فكان ربنا الدونيس ويفكد سيرينين إكس دوك للغير أكن سلمن أكن ملا إذا من تكون اشتكي غير من الناس وش يحنين فيها ثلاثة ربنا السلاميس يمدينا غذي الزرفان كنس من غف فايقرة يعني المدك نردي سكن بني غذي الواجب في اللون الحيثين أي سلمان أكني مرات سلمان شراكيون سجارتين وانا غوين إتسنن أكن داغن أكني غرات الحوم أكني غرات الزعوم أكني غرات الدمج الجنة زي النس يعني واتظل الفلاس واتظعوم صرح مع ظلم الفيرة صغور ربي سبحانه خباك داش الحكم اللي بنين وزكاء بالكتيبة سوف اللاس لا فعلا ويديك كتبان سوف اللاس الوحين أمرحوم فلان بن فلان البنين أكيد بلاد ما إلا يعني يبنى أزكى الميسكي وقرر لارا أنا سوف للقاعة مزون أكنوري أوريت لارا يا عدل بالقاعة أبي لي يسولي تذكرا يعني يستعلى تذكرا أزم تردس يعني شبر إيه فنذا مكين ما يسكر سود مكين ولاش بلاد ما إلا غادي يبدو الفنير وشو كان يسكر السيمان وشو كان الصرخان وين ما يضرب نشتكي الحق وري جزرة وري شرعرة ويرنا وري صحارة وري حلارة أثنين يقشقع يحكد يصوبد علي بن أبي طالب في الله رضوان ربي أكند يتصوض ويد عائشة في الله رضوان ربي بلي أنا في غيمة حضرة الموت يعني يوصف أن جيزن أو سين أنجرو نغاو سين أمسو وين يتسفقن يتسخن يتسخن مد يمدو كريس غير أو سين أكين ستي وصف يناسن وتجتل يعني ولا قبر مشرفا الا سويته وقال قال يعني هذا الشرف اللي زكوانك الا ما نعود نسولي مدن البني غير بنون الشبحه غير تشبيح وتزيين لي زكوانك انا اشتكي نريد وزاره الكتيبه غير كان داغن ما الا كنا راه يرقل المدك راه يشوف زكاني امزون لا نطاس زكوان كنا راه يشوف الصداع الصح ما غادي يكتب ذاكرين صوام طال المرحوم فلاني اسنيني غاوينات من هو قد ينال باللي واكرين صوار حمنا خاطئ هذا الصح نوكني غاندعو ربي انيني غا ربي ارحم فلاني فلانتيا ربي اجرق الرحمات دريس الرحمات دوينين السلام الميتين وخلال الدعواتك ما الا ما نزم امتشكي غانقضع الشك أمزون أن يغب اللي واكي غض المرحوم أريد وزنب ويضا تسك مدارين إما ردد للإخرانية أدين نكري دين المرحوم فلانيا أسنيني غاية مثل وتحسي ما ركون ويا ما إلا فلاز المكير يرحمي ربي ما خاطيا وكون دينيا وين يسكن ربي سبحانه ما خاطيا يعني جوز دغاد نيني فلانيا أترحم ربي المعنى أسندعو في الرحمة ما إلا أنزم أمزون يعني مقضع الشك قلاثا فلانيا غض المرحوم وكي مريد جزارة أكند سكنن أكند النان إمو سنوان أبي عفو ربي في اللسل ويدخل لغاية مثل ونقرر هنا يستريح نغذاكي مريد السرطيح الميثاكي يديرو لنا سكوز أسبوا يدويا يقموت نسبوا يدويا أنشتكي غاف يزداد دا شرد نينيا ما إلا دا كريد النان أعلم مني سرن السفقن كاتين هذا الصح ما يملك كيف غني إكشافا إكتوزوقا إكتوشبحا إكتوزينا أكن ذا غن ويرنا رنوم يسمو النكينين كنيد نذكتين هذا مثلا يعني قارن المرحوم فلاني فنزكي ناري السرط إحنا غاكين سواليا مقبرين أي نكتبن نغام ديني أكدين يسيرو بوز فلاني بن فلان نغامك أكويت ويكين حقا ورجوزالا أدي فون بوت ديك العوايد الروميين إيه ولا تنين سلمين قد قلن يعني عوضا ديوين ولا غرس فنتي دار غرس ومنظر كون من الحجاجين من هذا تروح مري خامن ربين سبحانه أروخام ربي ددغا تحجم وتروح مر كالقام الجامع النبوي المسجد النبوي بالمدينة المنورة تروح مر البقيع في مقفرة كي تسوام طلن يعني السادة الصالحين الصحابة فلسنا زوان ربي ياهل سارة سوفان أذكر يتوابنا سوصفانيا ياهل سارة كان يقارن سوفان من ديك سوكتب وكان غذكر أصحابي فلانيا وغس ويرنا ربي غفرسا ويرنا ربي يسرفة ويرنا ربي يفكيس أزل ضمقران أزل إكسوان أم كان عليا غس ما يلمكن وركتي في النار ثروة سن نغو ركتي في النار لكن قارن إما ولا مسن وفيزك ونسن ويبنو كنيا للعالية لو كان ران طف لو كان داران طف يعني كسونا كيا للعالية أي كان داران أمر داران كأران فر يعني أذر يسن وما غالبني غد الصح تكوى تسيخ القاع تكوى لكن قارن وزر غرد الشرايلي ذي العالي ابن ذمي مرأي ابن مغز كاني أذن تارد التكريد ناني مسنول وما أدس علينا تسطاس وادس وسعنا تسطاس وادس بحما تسطاس ألا مفهوم بوشوم أذمني نرخام بوشوم اللون اللي بوشوم ذوية أثنيني الميت لو كان درس قسمت أو ديني وخلال الدعوة الخير وخلال غروة أتروى أي مدكان أي مولان وخلال أكنين عليك العمص الخير صرحنا ومن زيادة ما كنا كويس نفع عرام دادغا كونوا زمركم تدور إلي تبدرم نكنين حواج أمر داران فدكان أرتلي سنكي ونصم كاز ونرنو أشيخ أشبك قزالة مزكار أكن داغني تكين أي غرارة نسكر أشبك أكين أقل غد ميتة تنزدق الوزكا ونرلك لدن النظ يعني نبنيس يعني أزل تردستك يعني أزل سوين سرى نسفقن بلي وكيف أزكا أكني مالا تدن نسفريد نغا أكني مالا يمارا يزريونا بيحصب لي وكيف أزكا تكين تسي مقبر أكا إيه ما شبكك أشوها شبك كريم الشباحة أشبك كل شبحة ونقارنو كنا وريد وزارة يعني ليه مدامن أكنا رشبحن يعني إذك ونكيا وريد وزارة إيه ما يلمد بونش تكين فود العوايد يا روميين أمزون أدن طفتيش جيجي أتنس كرسوس في زكوان أمزون أدن طف لم يقدر يا غنت فكتف القرآن الكريم أتس كرسوس له زكا إذ وطاس يعني من العوايد يسعان أني نغيه إيه وثمة النار وقل قارن يعني غد سبدعن وقل قارن غد سنولفو أي يتبغان أتخذ ممت قلب السسر سقسيت إيه مسنوان إيه مرلين نوزني غير مدينين أنشتكين إلا إلا قد خذ من سوية دوية أنشتكين وري إلا را إلا قد جمت واستخرم إلا من ذكني أرين أين ردخذ من سمعنا وصصفا على حسابك لتلا السنة يا فرد يا شيخ الله يسلمك الحكم تظليت للجنازه يا رزق وان زيد لمست المقبره يا فرد اذا قال السنة يتمثل ان في ثلاثه ربيع السلاميس ينهايا غف تظليت قد مقبر ينهايا غف تظليت رزق وان نزون ان توجهر غرس إيه فظلت كين غريغ غريز كوان أرجوزارا أكني دوسا يعني الأحاديث إدي سفقن إدي يدرد صوبا الصحابة ويرنا أكن ذاغن بندم أريس قبل أريس وجهن أرير نظميس أريز كوان إيه مدنيني قبل إني لقال الظال فظلت الجنزة أكني تلا كل وقت بوش فيه حنين فيه فلسف ربنا السلاميس إلا ما يتظلت بيون المصلى مقارن المصلى الجنائز يعني ما يروم كان قيت ظلل تظلت الجنازة ما إلا ولا شكت أظل فلس قل زخم الجماع يجوز لكن الأفضل يعني أين إقلاقين الفريكيون أمر دار الظلم دينا إلمن دكني أرى وفقا إلمن دكني أرد مزقن أرى الحون أردون أكني دينا أكني سلا السنة ما إلا تظل تكي أتصد التهزين بالصح أمزون سعنا كان قرى الظلم أتعني ذن وذوين الميت ألا مذن صف مقفر والظلم أكنا رزقوان أسنيني أنشتكي يخلف السنة ونكني يمرى ربي سبحانه إلمن ذاك نرى نصفر النبي فلسة ربي السلاميس قويني دينا قويني ديبوين قويني دي الصواب سوينيغ يمر قوينيغ ينها ذوينك في يعني في غوثوين نيض إنا يدي أكن داغن إغ يمر أشبح لنبي أكني ونسخل فارس السنينس فيه الله نكني غلق أنني يتمثلنا الأمور كين الدين وقلقا نستهزي بكسب أنت لك قالوا ليش في الله غاس أكني تخلى ذي جوز ما أكني تخلى ذي صحة أنني خط لها يتمثل أكني جود را زورت نستدوي السكين باللي مربتني النير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما دام يكمل ربنا دينك ويسولي وتكفى النعمة ينس ويبغى يونا يندل المن داك نراتي لي مدين سلمن المن داك نراف الظفر مدين سلمتك اكني وتا ايه قولي لقرام اتفد عام وقولي لقرام اتخل فم فشرعيت نون فشرعيت ادي سرس ربي فشرعيت ايك صحان ايك ذنن ايك كوان ايك زديغن الحكم اللي بنين الجوامع سفلات مقبرة الشيخ لا بعد ما لا يموت كروس الماد من خلال عبد العالي هذا بنون سفلة وسكاس الجامع أنشتكي ذغن ذينيق عرن أكن ذغن وذينيق مقرن مع نس يعني أنك إثمي نس مقر وليم أغمان غواليف أي سليذن سيم سليذين أي غارب النام وشبيح النفين فلسة ربنا بسلميز ويذا ولكن النتيج أرتقى لما سوذرتيس يعني أنك إثمي حضرية الموت يقيم قويد يودر قويد يهضر قويد يجمد وصينا ذات كلاي ذات المذ يناسن أذن على ربي أذين علن علن يعني إذقوان سن وفنان فلسن الجوامع السنة أي يعني إخا ملقي تظل هكا ويذن بعد يغالي يناسن لا تتخذوا قبر عيدا حاضر سين سلمان أتعلم وتسكر مذكا أمزون ذي العيد يعني تسافسكا أمزون قدور تار الدور ناك الوقت الورق ناغي مرادي زلدن أسي تزيغ أكني تزيغ الكعبة ناغا أذي الطفز أذي السودون أسنيس ناغا أذي السودون كالقارن شباكني ناغا دشارة خدمين أنشتك مؤكد أولي جزارة ويحرم ويملي نيسن أظل حرام في اللونين سلمن يعني ما نفوليس أظل حرام لو كان أتعمزم أكنرت بنوم الجامع نوين قنصف نغشف الله أزكى الولي منوين يعني نغذب نظم العالم الصالح نغذى السلمات نغذى مسناو نغذى الإمام مقران نغذى شو يقول الله أمكي يقول الله نظمك إلى قتسين بالله كنذي نربط وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجوامع يتمثل ابنة ربي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ماذا بيغلو كان أكن قارن إمارة ابن الجامعة ابن غيوظم الربي وانت الجامعة نغذي اسم الربي غرب ندر لغس اسم الظالم واسم خنوم ونركع ونسجد ونستغفر ونغال الغورس أطاف كمدانين أذبنون الجامع إلزمنا أكني غرارون قلقينا إلي يثني أقدس ربيهم أقدس ربريض ربيهم وتسين بلينا نبغي نهاية غاف نبنينا كين إذكوان شوف الله ددغا نبنينا الجوانا شوف الله إذكوان ويرناو الجوزارا نادم أكنا رايز بالدقس أكنا رجوزارا المؤمنين نغين سلمين أكنا ربنون الجامع شوف الله أذكا سوالنا أمكي دينا أتن على ربي المعنى أين ثغوصة نغل الشغال نغل الخذايب سيقو خلال بنادم لعنى ربي المعنى السعار خاطر في مرادني لعنى ربي أمزون بنادم منيغ يفغر رحمات أمزون بنادم منيغ لو كان يطفق ونشتكي غثان ويخلال الرحمة ربي إيه غاية مثل خلوينات سناديم خلوينات سطور تقلب أي من ذكرنا في لم جيد يجو خلال جيد لا يسعون أحرش نغ أمر السن جرح مربين يجو السعر ويرنا يجو خلال ويخفيت ربين يجذك نيت ضعان يجذك يجل حان جبريديس أكني وتا ويذنوك نعي غدني باللي غكني دم يذك سقسين أكين نولي ونسل وتصوب مع بكريم سلين أجب قارن باللي اقتدر فلالين أتصدر تنين أتيك فين ميتني مطلون تزدخل الجامع وقت الحرام ناغ فغانا زبنون الجامع سفلا وزكا للميتني إسنين ورجوز نارا ورغي جوزارا أنطل الميت زدخل الجامع أريد زلام أكن ذغن أرانا مطل يعني نغار نبنو الجماعة سفلة نكرام زكا نشيخ كدار نكرام مسنوى مقرى نغن نكرام الإمام إكسوان نغن في الدنة نغن في ثلاثيوف نكسوير في هنا زما أريد زلام أن بنو الجوامع أكن سفل زكوان ونكنسين سلمن يسكن أغدى ربين أم خيقنا قنخزم يلتغى وسان سوز ميز لبعدة مسلسكين إمي طعاب إمي مبدن بيس مقر الطف الطف وفنزم إلى قد يتسوف إلى أن يستغل أرفض ربي واستغفر ربي سبحانه الشيخ لأنه ويذي قذعون وشبيح ننفي لا تسر ربي ذي سلامس أسقار أنذي قيلة أنذي ذوي غمضينا ما سنتين الرواقي الشرك أكينين ولا شغولين ولا سلفيرا أتذعوا ربي سبحانه نغا إمشي قاعين لا تسر ربي ذي سلامس ولا سلفيرا خاطئ ويذوكين ورجو زرع أن في فلسة ربي هذا السلاميس أسمي قلاه ذن يدور عن ننتيد إمدو كاليس وطلب الصورس أكن أسمي دعو ربي ويدعو يسن ما إلا أسمي قموث من هون كحملن أن فيه أكثر صعبة يتحمل أكثر تحبين تكثر طويل تحبين منس حملن تنزه نزه طاسة طاسة إيه أكن ديوسان يعني ويا ديوث ظلت الاستسقاء أكن قارني مرض نجايرنا ومرض غلارة الهواء يعني اتولى باللي اتقار على غسمة القاعة ويرنا مدن وحوج النمان وحوج انتين دي سيقي التكيم ام خلال الظلطة ظلت الاستسقاء ايه اتف ان افلاد من العالمة يدعو ربي ونوتي اكن داغن ارى يعني ارى بالنفس نصنع ربي سبحانه وذبعون كل من دكنين ارى ديرتي اللي في العالم لا بعد دعوة فاكية اسمي قموت وش بيحنا نبيع سيدنا عمر فلاس رضوان ربي يعني عمر بن الخطاب يروح أرعى من اسم قارن العباس فلاس رضوان ربي وليد نفسا إلى بلد العالي إلى الصالح إيه ينادى اسمي قلان ينادى ربي اسمي قلان الرسول صلى الله عليه وسلم من فين ذي الحيث لا يعني نزعوك سيس يعني ما نسان يزعونك نقار آمين يعني نكون نرنو يعني من نتبارك أكن بالدعوة نسا كنا رغب تفكض أي من السلام ذوين سويك ندعى ذوين إيخيك نطلب ذوق لما يض ما ينسو رغي مقمث مقموث أقلغي هنا ربي ذا العباس ذا الغز العالي نسالة يدعون وذا الصحي دعاية السن ونوثني أكن داغني زور الزفير ونوثني أكن داغني رفني يفسن السن وربي يتكيزن وما بعد لو كان ابننا يجوز أتضعوض النبي فيها كتخذ من الصحابة ويلا الآيات بانت قنشتكي يمد لنا ربي ينيس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إما لك تقتل العبادي وفي الليل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ناغي ند ربي سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم دغا يلان يون الحديث يلان يون السكني اكسلمز وش في حن نفير فلسط ربي السلاميس الى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وكان يلان يرنين داكشيش الى غمشطوح دا قروز إيه النساء يقشيش تبغي ذاك السلمة ذا كرام تمثلين كرام مثليين كرام تتسريوين أكنفع تكنفع ربي سيسن يا راس انت يسمى داش سنين وكيظن بيان سيمانيس اسمي اسنان ينس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ينس اماره التقصير اماره التلفظ اماره الضعوف ادعو ربي سبحانه هي انت سيمانيس ما يلنا غادني نيان خلويا استعمل ممزون اتضعوض ربي لان اتضعوض ربي نرفض ايضا فيه كيف وكيد الغلط وكيد الجهل وكيد الشرك وكيد اكن ذا غير يعني ذيون وذب وذب وين اريسكش من بنادم قل كفر ما يلنا يجا يرفض النبيين الما يسكريف الدرجة ربي والنبيين لا تصر ربي السلاميس سيما يسني إلا يسني مسلما اكني أكني أخذ من نارا أكني أصغر نارا يرميين إمين رفضن قم كان سيدنا عيسى ألا ما في الأسلام ربي ألا ما يتغيلن ألا ما يتعود دند مصر ربي وكذل كفرك من الحصان أكني ديوساق القرآن الكريم إيه من ذنه الناس لا تطروني كما أطرت الناس النصارى عيسى بن مريم يناسن قل قارة أي تخمم ويترفزم ويتسعلم بمكانه ألا ما يعني ترفزمي يرام كان أن دمارة ليل سزقان تعذلم في روميين يقرفزن يقرنان بمكان كل قدر دوازال يعني نعيسى نكين ذي العبد الربين نكين ذي العبد الربين إيهين يسوكين ذي العبد الربين ذي الرسول ينزلين شقعين إيهين أدنيني أزمتنا أثمتنا غاكي ما إلا أرسلنا لا إلا قد السنين إلا قد المدن وضحصون باللي أريدو زارا بالشرك التوسل لك إمارات وسلنا متشكا بينين سلجاه النبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أرينين أنتك أريدو زارا ويرنا الفراق لله ربي سبحانه الإنسان قكلل أكني أرثن زعوم إيمانيس يناد ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إيه النبي يمرضنا ربي إلا من أكنين أرى عبدنا ربي سبحانه في العبادة تزقان في العبادة تملحان في نقبنان يعني في الإخلاص والعبادة إما رنظر الدعاء أكني ديوساق الحديث النبي في اللسس ربي الدعاء هو العبادة أكاية إلى قد دعوة يتمثل ورتسل لك نذقار المدن أخي قاري أنذي انقياد أنذي قيلة أنذي كذا خاطئة يتمثل إنيس أربي أربي أربي وكن يصر ربي أكل مثلا ويذنك إن شاء الله أغيش ذاك تصر مكين أمين الشيخ أستهمغ باللي العادة أني قلنا أني تمرت النغ يعني ذي الشيخ أنا ما لا تزع بطوطة فمي سنغة فذابة سنغة فرقاجيس أشتيني أكيد كاربي أكيد كوزرون طهور المصيدة أيضرون طهور في كذا كذا وكذا وكيد الشرك يتزل نقل سول يستلم أكن يرسز قل إما ونسن ونشتكي ذي الشرك وكذا غلق يولي جزار أنا عميه أنا عميه إيش نسيين نخدم من ذي تمرت القبائل لقشود درين هذا علم في مغراوين النولية أذاعون النولية يدي سجن أرضي ذاعون النولية أعوذ بالله ويجوزارة ويذوكي يعني نسنسي نكيني بدع سنو الفن يبدأ النكيني ويلقيت حصامة يتمثل ربي سبحانه يسبق ندي يسبق ندي يسلم يسبق ندي يمدان أكمل نسو مثلا أمكرا أمك يعني هذا شرخ من الحمد لله أفرحة نزه نزه ويعني مشكرة ربي نطف الطف إمين إثنين كندي كان يعني قيون قيون وفريد أين قارف الصراط المستقيم أفرديك عدل أفرديك قوما أفرديك شبحا أفرديك صحا أفرديك لها أفريد إكسوضا الرحمة نفذي جنوان فرحة وتنين أكند يسق القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أنحمد ربي يمغدي هذا أرث مسلم تكين ويجي ذوي ذيك ظفر القرآن الكريم ذوي ذيك ظفر السنة سيد المرسلين ذوي ذيك ظفر أين الجل الصحابة يعني ذوي ذيك السلف الصالح إذ يسبقنين إين سلمن ذا شو إذا المعنى ذا شو إذا نميك ذا شو إذ فغدين غلياكين ذا شو إذا المعنى نريد نميك أكن ذا في الحي تكيني أكني لني مسنوا أبي عفور ربي في اللسن جرس إن مالك مدن الدر يعني أول نيه زورت مدر سكنا في الوثاكي أبوستا إيه مدنين بالرين تيمز الوثاكي يعني هم تيم شراب ناكن الوعاذين ناكي سنسينا فيني ناض وطاسك يلجي هم كي ستسمى أني نغب لي نشتكي أريد زرا خطر شي ندى ربي أي مسلم أي مدنين قل بشرتي نير إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني ما رزرز فظلي فيه ذوين تظلوا بما رزلوا ذكر العيد أشغل تنزل ذكر العيد يا مثل إن المند أكنرد من سحيو أبن سحيو السنة النبي أكنرد من مكتين يعني أين دي جام أكنرد من مكتين أكن دغن سيدنا إبراهيم سوالا من خيز دفكان ربي إخر النيا أبن مكتين يعني المعنى سطع ربي يسبقني سيد ويسكد صفات ويسكد وقت ويسكد زالي سواني سواق المس نغيس وقت نرغورس إيهم إما رنزلوم أنزلوم أكنرنج ودنين يسمى ربي يعني مرة الوالد الكرة يوز ميك ربي مرة نزلو مرة نشتكي ويناد يسميك أراد ندب نزلي وتسكون الساكي كزقراكي ناقيك راكي ناقي نرى نزلو قوينيك حلك نرى تنشد دغا أكل دغا أراد نج يعني تسويات نرى تغنيت تغنيت تشرعيت ميلان إن من دكني أروح عرف معمر وزلو غيغز إغيز ناغ إكر ناغ زمر ناغ باش نرى زلو أمزون إن وليغني ناغ الميتني أكنا ريح لومني ناغ أكنا ريح بحمي ناغ باش نرى يضرون ناغ باش نرى يكس أنا نغوكي بالشركة يتمثل أكن ويتم شرفك أدنين السكين أدن سحلون تفس كان تدر فلانيا إلى منزل وليم فلانيا نغير منز العناية نغير الميت فلانيا أنيني وكيل الشرك إلى قسم الطخر إلى قسم نج ويري جوزارة ويري جوزارة بنظمة يتكسو مني خاطرش وري مزلارة يوضم الربي وما أهل به لغير الله يعني بنظم إما رنزلون خرا أفن يعني ومشي وضم الربي لدغان إي وكين الوهين أفن يعدي للشرك ويملك نزلنا بنظم أسن التخر وتينه بالعالم كالليل مات دي مسنون أذنهون يعني أثمة الناس سثمة الناس المندكني أرسل الشرك والصخر خطر شربي يحرم الشرك سيون وزم ضم قران ويبقنك بالعتابيس أثب يوم القيامة أذيلي ضو عران إيه نكني يوم رأى ربي السوحيد يوم رأى ربي الصاع يوم رأى ربي الإخلاص يوم رأى ربي العبادة من تزقل وينهاي غف الشركة ونشركة رديدس الصالحين ونشركة رديدس الميتين ونشركة رديدس الحيتين ونشركة رديدس غاسم الله لن بيد المرسلين ويد الملائكة ونشركة رد ربي الملائكة ربي وحدس إيقو خلالا لقدر ذوزة لك إيقو خلالا العبادة معك إيقو خلالا سمدورتك للموتك يعني الموت الطعس ونذير الطعس ونزلون وتنعبد نتسع ونزلون يعني أين ننزلون سيسميس ودنسد لذا محمد فلانيا ناغ سيدي فلانيا ناغ منه أردنينيا خيافور بيا الشيخ أسكسيان أن قالوا الشيخ ذنغ تسكب النصيحة يويدون سمنا لأسل عذا في كتب ربي ذو زكاف كثريو ذنغ نفين ونضو على ربي أثين يكتغن أتفريد ربي أتفريد قوش بيحن نبي فلاس ربي السلاميس قارنا الشيخ الموت ذي النهاية النار إلا قد السينني مدانا بلي ربي سبحانه ارتدي فكارا غردوني كان كان بلا المعنى بلا غسوين إقلهان إقسوان إيميتي دي خلق فابي غنوان وربي غينو بهيتي دي قوطس لايات إيمي غيدي سنينا ما يلا تعد بلي سوا خلقم دي كان كان بلا المعنى ويرنا ارتساغو المرا أرغرنا أندا تقولم ربي سبحانه إيه أني سين بلي العثاب وزكا ديني قلان وانشتكي ماشي ألان إنسل مني تي سنن ويذو ذاين اللان سنن باللي غيلا العثاف وزكا أدن وذكنا كان ذا مذيا غرد نفك إمين غيون واسق زمان ننفيا فلسة ربي غد سلاميس تسدي وثنتم غارتك كن طالب يعني تقليب سين ربي كن قارن إياه تسد ريمتنا عائشة وثنياس فكيد تخلم يعني غيلا دين السوت رمزون تطلبي قفش نهار ذا غروم نهار شو ثنياس فكيد دايا دوايا أكمس من ربي العذاب أزكى إيه يمثل عائشة في اللسة الضوان ربي يتكل تسمز واروث توحد تنعجب هذا شو يدي الناس متوتكين غف العذاب أزكى إيه نمي ديوسا انفيا في اللسة ربي السلاميس ثنياس هاتو هاتي قلان هاتو هاتي دي الناس تمغارت باللي ثاني لان العذاب أزكى إنا يسد الصح إلا العذاب أزكى ويرنا انفيا في اللسة ربي السلاميس ينيس إيم دوكاليس لو كان يعني أرت مطرمارا الميتين نون لو كان كان دارو تسمطال مارا بويقراون يعني الحيثين هذا مطرن الميت لو كان ذي ذعيغ ذافي قنوان سبحانه إلا من داكنا راو ديس أو ديس واض أرغروين وكنا رتسلم إوينيك تزلن إوينيك ضرونك زكا قل عثافكيا ويرنا أتصل حديث قدي سفقن وش بيحن نبيه في اللاسة تصربين السلاميس إيه سلمن باللي العذاب كين يلا آية مثل ويلا دكين تظلي في مرن الظل أرتقى رغن تظلي يسلم ذا وش في حنين فيهم في اللاسة تصربين السلاميس المن دكني أنا ندعو يون الدعاء وين قرن طلب ربي سبحانه المن دكنا رغي السمنا يعني غير العتاب كين أريلين غزكا ذي العتاب لا بعدا وين التمس إيه قرسن يسكن يعني الفتنة كين سودرت الفتنة كين الموت من هذا الملاق ما يدر أريد يدر يعني ذي سقسيغنا غير يدعو ربي المن دكني أرى تيجد يدر يعني سودرت العالي سليسر تومر ذي الهدايا ذي الليمان تولو أكن ذاغن الموت ينسى ذي نفطاع وذي يرين أكن قارن تساقران العالي بلا ما يتسون أكن أرى تيدعو المن دكنا رتي السمنع إلى عثفني أكن ذاغن يديوسانق الحديث النيض يجد يسفقن وش بيحن نبيه في اللسة صربيه السلاميس ينسل من أنشتكيه إمين أكني غيد يوسان يون الحديث يون واسي الله وش بيحن نبيه في اللسة صربيه السلاميس يركب كارسو فلا تسردون تينس إيه غتن يتسدون غير الحوار يعني تسدون قفريز ألا ما يقبضار يوسف الحرام أريون وغراض أريون وخام تندر كالس يستسردون تنين في قركب إيه ينعجب وين يسني ولا غا كنكراغي الزكوان ين يسني من هون كسوان طلن الزكوان كيان انا نسيه ويكين دي الزكوان يعني كيتوان طلن يوتر باتك كنكرا لعبان موسن غا في الشرك ايه ين يسن اللوم غا كين يعني غتنا ربي يتسكز لي حاله غا كين ويذنا غير العتاف كين اقتلين اقضرون اقزكا اكن ذا غن ادي الصوب الحديث من البراء بن عازب في اللاس رضوان ربي إمين يديب صوم يون الحديث ذا غدسان ذا ملحان دوين قيد يسفقن وش بيحن نبيع في اللاس رضوان ربي السلاميس أين يقدرون يوم دان قزكينس إمين يسفقن بالليل المؤمن أي مرات مالقرن يعني الملايك ترزد شقع ربي سبحانه من بعد مرات فغطار وحتيس أكني وثان أمزون تقي طمان إدين جين زق بقال يعني يرنغت وينت أثمقرنت الملايكة أمقر العليم والسلينت أريق النين والسكرن بيو الكفن العليم أكنا رصدلون يوت الريحة العليم المهم ألما قرنت رزكا أثقسين والسلن الملايكة وسنين يعني من هم يضرب بيك أكنا رصقسين ذا شو غيد دينيك أكن ذا رصقسين من هم يدين شقعك نغذا شو غير دينيك قرقزك إديوسان أرغروان المؤمن أتثبت ربي وإلمن ذا كنارتي لي ثيريتي نس الصحة ثيريتي نس سوا وتصفى وتلها خطر ربي يناد قواني سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه ربي يثبت المؤمنين لا بعد ذلك لدناني مسنون لا يغاكي يسرسيد يعني وسعنا سيون وذم أنقماض سيون وذم إقبنن لعثاب أزكى إيه ربي يثبتت إيمي غيتلا في رديتي نس الصحة ما يلد المنافق ناخذ الكافر وريتسين ذا الشوم أريليا أكن والملائكة وسمى قرنارا سوذم العالي خاطر شور يخذي مارا أين العالي أكني غرس مقرن سوين العالي ويدلف عيلي نس أسن يامة القيامة ددغا قزكاس أسدس في الصورة بنظم إلا تلف عيني ديريتن أسدس في الصورة أم تشكين بنظم مني يار الصورة يقسعى يار ريحة يقسعى أكن داغن يجعري ويرنا غيت السوقال وبنظم أكيم يمرا سقسين الملائكة يعني يقدر تسقسين في سقسين كين يتياتا يمين أولي تسين ذا شو غرينيا وذي بدون العتافيس أقصد كينس إيه ذا شو كان أذي حس إلى عتافني لما خش من إفرضينيس بوي غرسن يعني أولي زميرا أذي فرو غرسن ويرنا أي أثمتن يمرا ندر قل عتافة كين وذكا أنولي بلين أكنين إدينا وش بيحن نبيه في اللسة صربيه السلاميس ويفكد اللومينس أكن سوشو غرس من عن إيمان سن إلى عثافة كين وذكا أم دشو غرخذ من قد غوصي وين العالي أردي سفقنن ثولوغ العالي أكن ذا غني دينا مري يعني غلميه أثمطلن إيمولانيس ووذر فلاس أكل وطفا أفريد سن أريخا من سن إيهن أتيد سكولن سن أتيد سغيمن سن الملايكة إلمن دكنا رسقسين غف ديني سسقسين غفت نسلم تينس أتسقسين دا دادغا في ربي سدادغا في تزوارا ومع بعد دينيس ومع بعد أتسقسين أكن دا غن غف الفين إذن ديش قاع ربي دا شون الممنك لذننا تيري لي في سوالة صحة وصفة ما يلذي يا رمضان أمك داش أرد خدمم أكني أردس من عن إيمان ون إلى أعتبني وزكا يرنا يونور تسين أمك لتيلي إلا من تكونش تكيم الدن ذعون ونفين فلسة صربين السلاميس إيمين إقلان ديم دوكاليس يعني إيمين يكند يصوض البراء ابن عازب يصوض الحي تاكير غيرينيس ينا إنيس إنيس أربين يعني أقلغ نعوذ بالله من عذاب القبر أقلغ أربين دكتشارك الحرسن دكتشارك اسمنا عن إلى عثفكين أزكا وكن دعو وكن طلب إلا من دكنا رغص من عظ إلى عثفكين أزكا سجاز انت يسمتن مدين الصالحين إمرد مكتين باللين يلدو زكاكين خدمن وتسكن الدان السن وتسكن وخدمن أيني قلان غالي فسن السن يتغاو سيوين العالي إلا من دكنا ريلي اسمنا عكين أكني وتا ويرنا إمرد ندر لا يسكيني نغي مرد ندر الأحادي سكيني ذين سريسين ومدان باللين العثاف كين يلا ويدل جدود النغ أذي عفو ربي فلسن سيك ذيك النين قارند قويد قارن يليون ينزق دنان يلا وزكا ويلا وزكا المعناس ويسنت يمدان أم خريري وزكيلك ويسنت ذفكا نغزكا أشحاذ يوان يقذنن ويغر يعني يغرد قدانيس ويأكني غزكا غادي يخدم هات أيد ويام وذي روحا رمكانكين وذي يخدم تغوصنكين أم زون ذاهي لك يقذكريق علي مانيس تسويح ذغني ربي سبحانه يريس باللي ضيظني إرغان جارون كسودرتينيس تسويح أزكاني أرتد يفرع ذا الحيث ذا دغان يفث ذا الميث أكان يقول لها مشبح للفين يتوصين إمدو كاليس يتوصيثن يقارسن أمزون الحديث ديننا أغسرين قلنا يا عبد الله يمسينا إليك قدوني تاكين أمزون ذا غريب نغمزون ذا مسيكل ذا مسفريد ما يلا يعني حذر تعدد باللي يعني ذاكين رتقي مض حذر تعدد باللي قلت مصدرة إليك أفلان يعني عبد الله إليك قدوني تاكين ذا غريب غسما يلو غريب يقيم ويرنا وزيفة وسان قيك قيم قيك سعدك دونيس يحصان باللي أسن رحيل يلا يلا ويرنا يتهجين إيمانيس يتسويع تنيا يتكل تنيا غير يتطفى فريديس أن دانيك تدو أكن ويد ذن سفري ذاكيا غسما يلا يسهنفا غسما يلا يسترتاح كلا أديك مليو فريديس أفري ذاكي يتدو ونكنيا أقلاغ نتدو أرلاخر ويرنا أذكى ريوث تبور أمزون أكني قارني مسنون بالحياة البرزخية يعني تسودر تكيم سوذم إيمانيس والقرار يتسيرين يد ويام يلد يد ويام أي نقذرون ذوي نقلان ذي ندينا ربي سبحانه وذي ندينا أكن ذاغن سيدنا محمد فلاس فلاس ربي السلاميس قغميس نقل حديثينس إكسحان ويذيد صوضا الصحابة فلاس صغر ربي الرزوان ويرنا نكني غدنين ودن سمكتين أثمتنا النغ بالليم لا يعني أين إقلا قد سنن زوين إقلا قد لمذن وضحفظا أكل أسنن إتسيلس يمين الصحابة إن في أنفلسة صربين السلاميس يعني غيون واس ينهزن غف زيارة إزكوان غف زيارة تمقبر فسويع في غالي النيسن اللي غنهيقكن غف زيارة تمقبر ذا شو كان سورة زورم أي غار إمارات زورم أكوني تسمكتين صلاخة ذا الصح خنوين سيماني وين أي قاد شحال ذي الميثي تمطلم وشحال ذي وين إمارة يروح أرض مقبرة أذي زرويناثان أذي زرتيناثان أذي زر الجدود لأموم إن زورا إقاذوي الزر إقاذوي تزيوينيس وذي قلام زيت في اللاس وذي قلام مقريس في اللاس أكويت أن دغيلان وأن دعاكن ذاغن تولا قوشون جيلا لنا من تسان تسدون لنا من تسان ذيمي دورن سورة أقليتيد ذي الميثين أقليتيد زغن في مقفر بعد مين لن تسدون سفل القاعة وغالا نغنن زخن القاعة تعبطن القاعة إيه ما يتمثل ونكن غمرا ذنين باللي مش بحن نبين في اللاس لتصربين السلاميس أريد جين أين رين فعن بنظم أي نقل قد يلمذ بنزم أي نقل قد يحفظ وذي سين ويستيد سكينة لا يسكينة غدا يثمثن يلت غوصا يلت نقارن تتسرى يلت مسال تقل قد يسين يسكينة ستيد وين يسن ذي العالين وين أخيس وينك خدمن يعني كثورة يتهجين مانيس يوسني ويضع عبد الله يلمذ في الأسر دوان ربي ويلمذ أو الصين دوس كاني وش بيحن النبي في الناس دات ربي التلاميذ يمين يلا يرنو ويقار إمارتك نظايا مدان حذر سعود ضمانيك بالليغ أذكالي بلا شك ذكر الزم يدور أش حذي ونقلن قول ذكير أكن داغن إمارة ذكر حذر يعني إمارة يليغ في الله ثواس أسعود ضبالليغ أذي غليغ يطيج أكن ويدك شي ذم يدور أش حال كوين شحال دوين فيه دي شرق يطيج يوليغ واس في الله قولتو ديوفين أكن قار المغرب ارتد يفارا الصحة ارتد يفارا يضحى ايه تسويعنا كين ندونيس بنزم الى قتي فارس وإلى قد يستخدم سوين أكن قارن أري صور أندان أري خذم أي نقلق أتي خذم واتي يسيد أي ندن الدرق لحديث أكين بشويت كنكا بخلق لحديث قطاس لحديث ددغا إدي سخن وشفيح ننفين في اللاسة صربين السلاميس إمين إغدي السفقن باللين أياتمة تسمتين لعثافة كين وزكا زي نقذرون وذي نقلا قد ذعون يعني المؤمنين إمدان أذعون ربي السم المندك نارت السمنع أو سوش وارغي السمنع يون واس وش في حن نفين فلسة ربي السلاميس يلغي تدو أكند يصوض ابن عباس فلسة رضوان ربي يلغي تدو كانك ألما يقعد دان في سين الزكوان ينفين ربي سبحانه يعني يصوض أزد أرث مزغينيس ويتشجاث يعني نصل وحي نس أكنا ليسل إيوين موسل نارا يمدان إيه غير ميقلة تدوم يسلا يسين الميتين سنعة سابنك زكوان السن إيه غير يكرد الناس سيناكين سنعة سابنك زكوان السن ويرنا أيني تجان أكنين أران عد سابن ماشي زينيك مقرن يرنا زينيك مقرن قل إثمي نس ضب قاضي نس وما إيقاذني نواناس زين موزم يرنارا وزمرن أفتخرن وزمرن أفحرزن إيمان سن أكن لغن إناس يون دك سن يلغي تدوم سعيوز أبوال أليوين يعني أين قارن النميمة ذوين رايوين يعني الهضرة قوكينين أستسيوض إوين ثان إل من دكني أريسكر أمن غين غرسن نغين من أكن ريس حرش غرسن وكين ذم زورو ما يلذ ويستين إلا أري حرزارا ممانيس إما ريض قر أمن تسا أمزون إلا يستفزق يعني الفتنيس نغي يستفزق أكن داغن القشيس سوالاني هي أمكيزن دسكن وشبيحن نبيان فلسة صربيان السلاميس يعني أينيك صوابا ومدان أمدان أكني أرين أتف بذكين إيه غاية مثل نكني أندعو ذبي بنوان سبحانه وتندعو سولو إكسفان ذي يبسون أكن داغن إقلهان ذوول أكن داغن إكسحان إلا من ذكنا رغي سمنع إلا أتفكي نزكا أغي سمنع أرب سبحانه سمنع إلا أتفكي ذويال ونغذي السلم ذيال ونغذي السلم أكيفات ربي الشيخ أذي أفو ربي أفيدي دفكان الوقت نسن تزمات نسن إذري من نسن أكند سفغنا الدروس أجي يثمت نسن أنذو ربي سبحانه أغيو الله في مسني صحا ديننا ذغنا غيهدو إذا ذن الخير غيصورنا الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.